وبعد، طيب التقرير الثاني انه يستحيل نقولناني. الجواب ان هذا مستثنى من القاعده. التقرير الثاني انه يستحيل قصد الامتثال فيها في هذه الصوره، لان المكلف لا يعرف وجوبها عليه، يعني لا يعرف وجوب معرفه الله عز وجل، لا يعرف وجوب معرفه الله تعالى عليه. لا، كما قررناه، لان العدم وجودها، عدم حصولها، فهيعرف معرفه الوجوب فرع معرفه الخطاب، مش كده؟ ومعرفه الخطاب فرع معرفه الايه؟ الامر. فهو يستحيل انه ياتي بهذه المعرفه ممتثلا لعدم ايه؟ معرفه انها واجبه عليه. بس احنا قررنا ان هو المسائل دي معرفه الله صحيح. ايوه، ما هو ده صحيح. ما هو المعترض يريد ان يثبت ان القاعده اللي احنا بنقولها ان التكليف بالشيء يقتضي العلم به او يتوقف على العلم، ده كلام غير سليم، وانه يجوز تكليف الغافل بدليل انه قد وقع. فهو فبيقول انه يستحيل قصد الامتثال فيها، لان المكلف لا يعرف وجوبها عليه كما قررناه. فقد كلفه بشيء لا يجب فيه قصد الامتثال، حصل التكليف. انت تقول حاصل، ما هو حاصل، تمام. الشيخ البيضاوي الجواب ان هذا مستثنى من القاعده لقيام الدليل عليه. احنا قلنا هذا الجواب ضعيف. ليه؟ لان القاعده العقليه لا تقبل التخلف بحال ولا تقبل الاستثناء يعني. نعم. احنا بنقول الجواب ضعيف، لان القاعده دي قاعده ان التكليف بالشيء يتوقف على العلم به. احنا قلنا ده نتيجه لقياس مكون من مقدمتين. المقدمه الاولى ان التكليف بالشيء يقتضي الامتثال به، الاتيان به امتثالا. والمقدمه الثانيه والامتثال يتوقف على العلم كده. احنا قلنا ان الاقتضاء ده اقتضاء عقلي، اليس كذلك؟ وطالما اقتضاء عقلي يعني القاعده عقليه، وطالما القاعده عقليه يبقى لا تقبل ان يتخلف احد الافراد، ولا ولا ولا تقبل التخصيص. يعني احنا فاكر من المسالتين فاتوا كنا قلنا العقليات لا يجوز فيها ايه؟ لا التخصيص ولا التخلف. وضربنا مثال بان النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، دي قاعده عقليه. لو في صوره من الصور تخلف فيها هذا الكلام او انتقل، يبقى دي خرجت عن الكونيه قاعده. ده بخلاف القواعد الفقهية، القواعد الفقهية أغلبية، تمام؟ لكن القواعد العقلية لا. فهنا هو جاب صورة بتنقض القاعدة بتاعتها، تمام؟ نعم. يا ربي. الشيخ عماد بيت، معرفش. السلام عليكم. أنت قلت لي في الفشن، إحنا في الفشن أهو. ده الراجل. طيب يا سيدي، ايوه اتفضل سيدي. هو المعرفه الشرعيه، يعني ايه المعرفه الشرعيه؟ يعني وجوبها. لا، المعرفه مفيش حاجه اسمها معرفه شرعيه. احنا بنكتفي صوره من قاعده عقليه. ده يعني لازم الاول القاعده عقليه. ما ينفعش تخرج صوره من الصور طالما انت قلت عقليه، يعني غير مفتخره بالشرع. كون ان ان ان, إن, إن في ما يعني كون ان بعض افرادها الاجابه مثلا جاي بطريق الشرع ولا جاي بطريق العاده مثلا لو كانت الاجابه عادي لكن هي في النهايه فرد من افراد القاعده العقليه ولازم يكون مندرج تحتها ما يخرجش عنها. وعلى التقريب احنا في عندنا اجوبه يعني لكن هنقول الجواب اللي ذكره الشيخ فاعترض عليه بنفسي. وعلى التقريب الثاني قال الامام فيستثنى ايضا قصد الطاعه فانه لو افتقر الى قصد اخر لزم التسلسل. يبقى الجواب ان هذه الصوره مستثناه على التقريرين. وعلى التقرير الثاني هيكون ايضا مستثناه لان قصد الطاعه لو افتقر الى قصد اخر لازم التسلسل. واعلم ان الامام لم يجب عن هذين الدليلين والراجي لم يجب عن هذا بل قال انهما يؤيدان القول بتكليف ما لا يطاق. يعني هو حتى ده تسليم منه بانها عقليه فدليل انه قال ان هذين الدليلين ايه اللي هما الوجهين دول في التقرير او التقريرين يؤيدان تكليف ما لا يطاق. يبقى ما لوش معنى نقول انه مستثنى لو قال مستثنى مفيش تأييد. لكن لو جاز الاستثناء لكن لان المساله عقليه والاستثناء قادحا في العقليه يبقى سقط دليلنا وما ذكره الخصم يؤيد تكليف ما لا يطاق. بس هو قال يؤيدان القول بتكليف ما لا يطاق. احنا طبعا مسالتنا في التكليف المحال مش التكليف بالمحال. التكليف بالمحال ده جائز لكن من جوز التكليف بالمحال فريقان، فريق منع التكليف المحال وفريق ايه اجاز التكليف المحال. ما هو التكليف الغافل التكليف المحال. ايه رايك لا تمام بس الميكروفون هيشتغل واحنا شغالين في الدرس هنا في ميكروفون؟ في سماعات هنا. لا ما هو الوقت ده انت معاك حاجه مكمله. لا اشتغل في الدرس بتاع شيخ اسامة مش اذان. لا ما انا هستنيه يوصله هنا. انت من الساعه كام للساعه ما احنا هنبقى شغالين يوم الاحد من 10 لحد العصر زي ما قلت. حلو يبقى من 10 للظهر اصول. ومن الظهر للعصر فتح بقى ان شاء الله. تمام ربنا يحفظك. طبعا هنعمل اللي احنا عايزينه. هم قالوا لي كده يا احمد احنا عايزين غصبين فهم احنا نقول لهم ان هم عايزين ونشتغل احنا زي ما احنا عايزين. طيب ما هو الشيخ الاسناوي هيأيد كلامنا هو يا شيخ وغيرنا يعني مش الاسناوي بس وغير الاسناوي. يقول والذي اجاب به المصنف اخذه من الحاصل وفيه نظر فان النقض يحفر بصوره واحده. تمام؟ ده يخرج القاعده عن كونها قاعده. وأجاب ابن التلمساني ثم القرافي عن الأول. أدي بقى الجواب الإيه أو أحد الأجوبة المرضية. أجاب ابن التلمساني ثم القرافي عن الأول لأن الأمر بالمعرفة التفصيلية يرد بعد الإجمالية وحينئذ فلا يلزم شيء من المحذورين المتقدمين. إن هو إيه إن المعرفة الإجمالية حاصلة بالفطرة دي الدعوة كويس. ولما يجي بقى الأمر بالمعرفة التفصيلية إيه؟ يبقى يعني لا يلزم أي شيء من الإيه؟ من المحاذير السابقة لأن المعرفة الإجمالية حاصلة بالفطرة. في جواب تاني إحنا كنا قلناه زمان تعرضنا للمسألة دي وذكرناها قبل كده. احنا قلنا ان تكليف الغافل التحقيق انه نوعان او الغافل نوعان غافل عن التصور وغافل عن التصديق. فاكرته؟ لا قلنا بس انت ناسي لو رجعت كده تلاقي قلنا الغافل نوعان او قسمان. النوع الاول غافل عن التصور والثاني غافل عن ايه؟ عن التصديق. الممتنع تكليف الغافل عن التصور ده الممتنع لكن الغافل عن التصديق ليس ممتنع عن ايه ان يكلف. كيف يعني الغافل؟ وانت لو قلت ان هو الغافل عن يمتنع تكليف الغافل عن الغافل عن التصديق يبقى هيمتنع تكليف الكفار كده بمعرفه الله عز وجل. لكن ان هو يتصور الخطاب بالقدر الذي يتاتى معه ان ينتفي وليس مكلفا بان يصدق بان يصدق بانه مكلف وغير غير غير ايه غير غير مخاطب بهذا. يعني هو هو اللي عشان نصح احنا نتكلم كلامنا على ايه صحة التكليف ان ربنا سبحانه وتعالى يكلف المرء بان يفعل مع عدم تصديق المرء بالخطاب ده ليس قادح في صحة التكليف، لكن الذي يقدح في صحة التكليف لو ربنا كلف من ليس ايه من ليس متصورا للخطاب، لكن اذا هو تصور الخطاب بالقدر الذي يتاتى معه الامتثال كويس ده يصحح التكليف مش كده؟ يبقى التكليف صحيح، لكن هو بقى يفعل ولا لا يفعل يصدق ولا يصدق في الفرد ما هو بحيث، لكن ده ليس مانعا من صحه التكليف. فهو ما بنيجي نقول الغافل هل الغافل عن التصور الخطاب ولا الغافل عن التصديق بالخطاب؟ هل الغافل عن التصور بالتصور التكليف ولا الغافل عن التصديق بانه مكلف؟ يعني دلوقتي لما نضع قانونا كده في مثلا في الجامعه سيادتك العميد كويس وعايز تلزم الناس، ممكن واحد يجي يحتج عليك ويقول لك والله انا مثلا ايه يقول لك فلان ده تكلفه ازاي ده مش متصور للخطاب، ده راجل مثلا سكران ولا نائم ولا ساهي، فتقول انا كلفته يبقى تكليفك ده صحيح ولا غير صحيح؟ ها غير صحيح. لكن لو هو عالم بالخطاب لكن يقول لك والله انا مش مقتنع ان انا مكلف او انا من ضمن الطلبه او انا صح من ضمن الطلبه لكن مش مقتنع ان انا ايه ان التكليف يشملني، انا كنت متصور انه يشمل جميع الطلاب ما عدا انا مثلا، يعني اي سبب من الاسباب ده يمنع في صحه التكليف؟ يمنع. لكن قد يكون معه بقى ايه عذر صحيح يمنع من المؤاخذه، والتكليف شيء والمؤاخذه شيء اخر. يعني دلوقتي لو واحد زي ما التكليف متوجه لجميع الخلق لمعرفة الله عز وجل، طيب افرض جه واحد يوم القيامة قال لله سبحانه وتعالى والله أنا نظرت وبحثت وفتشت ولم أكن معاندا ولا منتظرا، ربنا يعلم هذا ولم أصل إلى شيء. مش إجماعا مش إجماعا عند أهل السنة، ما أنا من أهل السنة. بس هو مقصود الأدلة إنه معصوم. لا دعنا من المخالفة. يعني بس ده شيء وهذا وأنا بخالف الشيخ مصطفى عمران بيخالف وأظن ابن عربي بيخالف. بس هو خلينا في مقصود الأدلة. بس هو إن النظر في المسائل دي وعادة نظر في هذه يعني ليس هناك من الدواعي، لأن نظر كثيرة أول ذلك الذي ينظر أرحى بس البحث في العقليات مش كده، لا بحث المشاهد أنت تقول لا بحث المشاهد، بحث فقهاء يعني لا البحث في أنا فاهم، بس قبل طريقة البحث دي طريقة الفقهاء مش طريقة المتكلمين ولا المتكلمين. البحث العقلي المجرد أن أي احتمال ولو كان ضعيف يعتبر، نحن نتكلم من حيث العقل. دلوقتي رجل نظر كما أمر كويس، هو ربنا قال له انظر فنظر واستفرغ الوسع، انت بتقول المسألة فهمة ماشي هو عقله كده فايه وبعد مش فقط يعني لا يستوجب النظر فيها طويلة بلك لو هنمشي كمان على مذهب الشيخ الأشعري، الشيخ الأشعري بيقول ايه؟ بيقول ان ربنا بيخلق النتيجة عقب العلم، ربنا ما خلقش النتيجة او خلق نتيجة تانية. هو احنا بنقول لا بنقول مقتضى الادله ان هو طبعا احنا بنقول ان هو كافر في احكام الدنيا، لكن هل هو ناجي عند الله عز وجل؟ مقتضى الادله انه غير مؤاخذ، لكن هو لا لكن ما ظهر الادله في لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انا عايز اتاكد ان الشيخ ابن عربي انا متهيئ الشيخ ابن عربي ابن حاجة مثالي طب راجع ابن عربي كده طب انت عارف ان في عبارات ابن تيميه تشير الى هذا؟ لا هو ابن تيميه كلامه في المبدا اسمها فيش مبادر على النظر. لا لا في دي عبارات كتير قلت له عليها، بس احنا لما بنيجي نبحث لما هنبحث بحث عقلي يعني المفروض ان ملناش علاقه المفروض كده خد البحث ملناش علاقه اهل السنه قالوا ايه الشيعة قالوا ايه الائمه ده بحث عقلي، يبقى بحث عقلي معناه ان انا لن اسلم الا للبرهان. يعني دلوقتي اذا عمالين بنقرر الناس هو الشيخ الامين نفسه الراضي عمل كده عمال تقرر المنطق تقول لي الصناعات الخمسه وانا لا اقبل في العلم الكلام هو يقول كده المشايخ الا البرهان، والبرهان هو المؤلف من القضايا اليقينيه. ولما نيجي نبحث بحث على طريقه القضايا اليقينيه تقول لي ايه؟ تقول لي اهل السنه قالوا لا. يعني مع احترام يعني لا مش كده والله، انا قصدي ان لما يطلع يعني لا يوحي مش يوحي لا يقرر لنفسه. هو العنبري قالوا لو شفت تحليل مخدر الشيخ واحد نقل عنه ان هو قال ان هو يعني ايه قالوا له طب اطرد المساله في اليهود والنصارى، فلم يقوا على ذلك. بس لم يقوا على ذلك لان الدليل هو الذي يعني منعه ولا خشيه مخالفه المالوف العام. ما بس لما قالوا له اطرد المساله خاف موجوده النقل ده. هو دي على كل شعب اللي قال هو في اخر حياته وصلاه ده قال لما قالوا له اطرد المساله في اليهود والنصارى. لكن طب حط نفسك مكانه كده يا بحثت ونظرت واستفرق ولم تكن معاندا ولا مكذبا. احنا نتكلم على صوره كون ان هي بعيده من حيث العاده لكن العقل ما بيستبعدهاش ولا حاجه. ماذا يصنع لا يصنع شيئا، هو ده هو غير معاند ولا مكذب. هو عندهم جايز عندنا الشيء، ما احنا بنقرر ما احنا بنقرر ان هو التكذيب في المحل. اه جايز ده ممكن يشبه بالنظر ويحكم عليه بعدم. انت متصور الان الفرق بين التكليف بالمحال والتكليف بالمحال؟ التكليف بالمحال ده راجع للمخاطب نفس الخطاب. طيب هو الـ الـ الـ الـ الـ المخاطب دلوقتي هو يعني كل بما لا يستطيع ده هو ذات تثبوت الخطاب نفسه. يعني انا هل ده نظير ان انا كلفته بحمل الصخرات العظيمه وبالطيران في الهواء؟ ده النظر وصول وهو لا يقوى على ذلك فلم يقل بخشم الوحى. هو يفعل في ملك ما يشاء. هيقول مقتضى الأدلة ظاهر الأدلة كده. لكن هو لو خشم ما أنت لو مشيت مع ظاهر الأدلة ما هو يهدي من يشاء صح؟ ويضل من يشاء. وعشان كده الشيخ ابن عربي كان يقول لك إن ربنا يتجلى على قوم باسم الهادي ويتجلى على قوم باسم المضل. حد يقدر يقول للناس إن في طيب على اي حال يعني ده خارج عن موضوعنا يناقش بقى في علم الكلام. فانا عندنا في جوابين. الجواب ايه هو؟ الكلام ده تمسحه يا شيخ فارس. ها؟ اكمال العلم التفصيلي؟ واخد بالك؟ ان في جواب الاول اللي ذكره الشيخ ان الامر بالمعرفه التفصيليه يرد ما القرافي وابن تيميه. الامر بالمعرفه التفصيليه يرد بعد المعرفه الاجماليه وحينئذ فلا يلزم شيء من المحظورين المتقدمين. وقلنا الجواب الثاني ان الذي يقدح في صحة التكليف هو تكليف الغفلة عن التصور، وده ده اللي يقدح. لكن تكليف الغفلة عن التصديق ده لا شيء فيه. طيب يمشي الصور الآتية التخريف على غفل التصديق ولا غفل التصور؟ لا الصور دي كلها النائم وال الساهي ده غافل عن التصور. الجواب الثاني دوت مش رد على المعترضين؟ لا ما هو احنا النائم والساهي ده غير متصور للخطاب، وده احنا بنمنع تكليف. هو الخصم هو اللي بيجيز التكليف. انا اردت المساله بتاعتنا ان احنا بنمنع تكليف الغافل. انا عايز ارد على انا عايز اقول رد الجواب الثاني بتاع الرد على التصور ده برضه ما يردش. ده برضه يؤيد كلامهم انه النائم والساهي، النائم والغافل، النائم برضه والساهي دول عندهم مكلفين، احنا بنقول غير مكلفين. عندهم هم مكلفين مع ان هو غافل عن التصور. اه طب ما احنا بنقول الدليل اللي حبوا يعني هم ذكروا صوره التكليف بالمعرفه لتأييد ان التكليف يقع حال الغفله. قلنا لا في فرق ان النائم والساهي غافل عن التصور فيمتنع ايه؟ تكليفه. لكن حاله التكليف بالمعرفه الاجماليه ده غافل عن التنسيق، مش غافل عن التصور. فاذا بين الصورتين ايه فرق؟ فلا نقل الفرق اما على الجواب الثاني اللي احنا ذكرناه، لان التكليف بالمعرفه تكليف مع الغفله عن التصديق لا عن التصور، صح؟ او الجواب اللي ذكروه انه امر بمعرفه المعرفه التفصيليه بعد المعرفه الاجماليه، وقال ان المعرفه الاجماليه حاصله بالفعل. قالت بتقول ان هو يستحيل ايه ان يعني واحد يخلو عن هذه المعرفه. لو هم الصوفيه بيقولوا كده، ابن تيميه وابن القيم بيقولوا كده. هو دليل فطر دليل قوي، بس يعني لو جه واحد قال لك والله انا ربنا خلقني هذا دليل الحس، ما عندوش فطر، هو ده ممتنع عاده، بس العقل لا يمنعه. طيب يبقى احنا الاسبوع الجاي ان شاء الله هنبتدي في المساله. قال الثالثه: الاكراه الملجئ يمنع التكليف لزوال القدره. يبقى دي احنا كده المساله الثالثه، ماشي؟ ايوه بس لما ننتظم بس بشوف الجدول اخرته ايه اللي كل اسبوع عاملين نحلينا فيه. لا خلاص انا مش هحل كده، مشكله الشيخ عماد الجدول عامل